ذكر حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. فكان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر رغبة في إدراك ليلة القدر. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه اعتكف العشر الأوسط فقيل له إن الذي تريد أمامك يعني في العشر الأواخر، قال له جبريل، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان رغبة في إدراك وإحياء ليلة القدر لما فيها من الأجر الجزيل. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في عام من الأعوام اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا أزواجه واحدة تلو الأخرى فنصبنا خيامهن في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر تريدنا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنافس النساء وخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا نوع تنافس لا نوع بر الله سبحانه وتعالى، جاء من صلى الله عليه وسلم كراهة عنهن. وإلا في الحديث فيه ماذا؟ جواز اعتكاف المرأة في المسجد أيضا إذا أمنت على نفسها الفتنة، إذا أمنت على نفسها الفتنة ولم تتبرج أو تتعثر. ذكر كذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. هذا الحديث اختلف لأجله أهل العلم في من أراد أن يعتكف العشر هل يدخل بعد الفجر أو أنه يدخل من ليلة الحادي والعشرين، الليلة الحادي والعشرين الليلة يعني التي تسبق اليوم، هل يدخل من الفجر الحادي والعشرين أم يدخل من ليلة الحادي والعشرين التي هي الليلة التي قبل الحادي والعشرين مساء العشرين. واضح؟ فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل متى؟ الفجر، والليلة ليلة اليوم تكون منه، فليلة الحادي والعشرين تابعة لليوم العشرين وهي سابقة له، سابقة له وتابعة له. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل النهار الحادي والعشرين بعد الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فيكون في ذلك تكوين لليلة الحادي والعشرين. فلأجل هذا اختلف أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول بل الأكمل أن يدخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن ليس هذا من بيان باب من باب بيان أنه هكذا القصد أنه يدخل يوم الحادي والعشرين، بل إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لا على سبيل الرغبة عنه، فمن فعله ودخل ليلة الحادي والعشرين فهو أكمل، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. ومن أهل العلم قال وأخذ بظاهر الحديث أنه يدخل في نهار الحادي والعشرين بعد الفجر. واضح؟ وظاهر الحديث هذا الذي يدل عليه الله تعالى. نعم.